تبارك وتعالى الرسل، وبعدما عم الفساد أرسل الله الرسل لإصلاح ماله الواقع، لكن مع ذلك يتعمد أهل الفساد في البقاء على فسادهم، ويروا أن ما هم عليه هم الواقع. ولهذا قال فرعون ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، قال فرعون لما جاءه موسى وجاء بالصلاح قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل ماذا؟ سبيل الرشاد. فجعل من سبيل الفساد سبيلا للرشاد. إذن هؤلاء الذين يغيرون هذا التغيير ويروا سبيل الغي لا يتخذ سبيل الرشاد لا يتخذه سبيلا، ويتخذ سبيل الغي سبيلا، وعن علم ودراية. ولهذا قال المولى عز وجل عنهم وعن كل أمثالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن من أفسد في الأرض بعد صلاحها وهو يرى أن فيما يفعله من تأويل، هل نستطيع أن نقول في حقه جحدوا بها واستيقنت أنفسهم؟ لا، لا نستطيع فيه هذا المقول، لأن هذا كان بأفسد فرعون أصبح سبيل الغي بعد هذا. ماذا بعد ما تبين له سبيل الرشاد وسجد السحرة وتبين له الحق، هذاك الوقت قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا رشاد، وقال تعالى فاستخف قومه فطاعوه إنهم كانوا قوما ماذا؟ فاسقين. إذن هذا الفعل منهم الذين يتبعون هذا الفساد في الأرض وهو من التوحيد إلى الشرك ومن عبادة الله إلى غيره إلى عبادة غيره، هذا يفعلون ذلك تعمدا. وأما من فعله بجهل أو تأويل، من فعله بجهل كما قلنا من قبل يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعليم، لأنه من دخل إلى الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، واضح؟ وإذن لابد أن يعلم ويبين، ومن كان بتأويل يزال تأويله حتى يتبين له الأمر بوضوح في حد ذاته. هنا هل هذا عام لقضية معينة وقضايا معينة؟ بعصات متعنى كل قضايا المبتدعة في جماعة في قضية واحدة ولا في قضايا تفضل كون مبتدعة قضايا ولا في قضية عندهم مسألة معينة عند مسائل مش مسألة مبتدعة الآن راح عندهم مسائل يعني لا قاضيان في الجنة. هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه حد معلوم في التغيير اللي به يصبح كافر أو للناس ببيانه من عندما قال قاضياني في النار وقاضي في الجنة؟ لم قال قاضياني في النار وقاضي من الجنة. هذاك القاضي قال وهذا الشيخ ناصر معه التكفيري قال قاضياني في الجنة وقاضي. قال هذاك مسألة ومسألتين. قالوا في النص عندك يا سيدي من اللي حطوه في القضاء وقعده هو مسكين حد يبني فيلا وحب يشري سيارة اللي تجي يتكس له ولا كمس له ولا يسموه كمس له كما قلنا كمس له يهزه يحكم له واللي يجي يحكم واللي يجي يعقم. لا حبيت تبرر على منهج أبي إسحاق الحويني شي واحد آخر يقول بالك انت تاخذك العزه بالاسم والله ابو زعفر العويني لما جعل لسموه انت هذاك اللي يداوم على المعصيه يسموه المصر جعله كافرا من المصر على الكبيره جعله كافرا. لا والله وحب يعطي الاصرار معنى مفهوم خاص هو ايه هذا خطا. قال الذي يعصي ويتوب ليس مسرا. ها قال الذي يعصي ثم يتوب ليس مسرا. معليش مع يعصي بلا توبه بعد النهار تعرف مع التكفيريين قديما ايام امين كان واحد والحمد لله الان راه على خير غيرها ولكن كل عام شويه اغلط القوله يعني قال الدوام المعصيه. قلت له انا نضربك مثال لما راه فاجي راه حلت الباب واللي يجي تفضل تاكل وروح اللي يجي تفضل ويجي راه تفضل ويجي راه وتسميه انت وبعدها تقول الله يتوب عليا الله يتوب عليا الله يتوب عليا كيما يحط القرعه هنا يعني. كي تمر تقول انت الله يتوب عليك هو يقول. اذا هذه الاشكاليه نتاع خليل الاسراء. فالرسول عندما قال قضاه ثلاث يعني حدنا معنى ذلك ان القاضي هذا لو فيه في مساله ومسالتين وثلاثه التي يبدل فيها من الله عز وجل يؤمن إذا زاد على ذلك يخرج من ملة الإسلام أو للناس ببيانه من هو هو رسول الله. ما دام قاضيا وهو يقضي وهو عارف بالحق أن في هذه الجهة فهو عاص لله ومعد بمقدار ذلك. يعني هذا الفعل معصية وليس كفر في حد ذاته. على قولك الآن انتبه الآيات راهي واردة في من أصالة في من في المنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن ماذا فرعون جحدوا بها واستيقنوا ما أريكم إلا ما أرى. معنتها هذا عن عناد. ولهذا الباب الأول كنت أشرت بوضوح وتكون انتبهوا هذا رجعوه حلال وهذا مطلوبنا. ولهذا قال تعالى بعد ذلك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها في الآية التي تليها أفحكم الجاهلية يبغون